بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب بعد أن بين في الباب السابق أن الشفاعة ملك لله سبحانه فلا تطلب إلا منه، بينها هنا أن الهداية ملك لله جل وعلا فلا تطلب إلا منه. وإذا كان من المشركين من أشرك لأجل طلب الشفاعة، فإن منهم من أشرك لطلب هداية القلوب وغفران الذنوب من غير الله سبحانه وتعالى، فالهداية إنما يختص الله سبحانه وتعالى بها، وبالتالي فإن من طلبها من غير الله فقد أشرك مع الله. والمتأمل فيما جاء في شأن الهداية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أنها جاءت على أربعة أنواع. فصل ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد: الهداية الأولى الهداية العامة، أي أن الله سبحانه هدى كل مخلوق لما ينفعه ولما هو مستعد له. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهو الذي هدى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، وهو الذي هدى النمل لعملها، وهو الذي هدى الطفل أن يمسك الثدي ويمتص الحليب منه، وهو الذي هدى الزوجين للمعاشرة فالتناسل، وهو الذي هدى اليد والرجل والعين والأذن لما خلقها الله سبحانه وتعالى لأجله. إذن هذه هي الهداية العامة، هدى كل مخلوق لما ينفعه ولما هو مستعد له، وهذه هداية يختص الله سبحانه وتعالى بها فلا يشركه فيها أحد. النوع الثاني هداية الدلالة والبيان والإرشاد والتعريف، وهذه الهداية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يدل ويبين ويرشد إلى طريق الحق وإلى الصراط المستقيم وإلى توحيده وإلى دين الإسلام، كما قال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم. وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان. وهذه الهداية كما أن الله سبحانه وتعالى يفعلها، كذلك أعطاها لمن شاء من خلقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء وكذا الدعاة والمصلحون كلهم يهدون هذه الهداية، ولكل قوم هاد، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام، وهذه الهداية هي محور الحديث في هذا الباب، وهي المرادة في هذه الآية التي بوب المؤلف رحمه الله هذا الباب عليها. هذه الهداية بمعنى هداية القلوب إلى الحق، وتوفيق النفوس إلى التزام توحيد الله وما بعث الله به رسله. هذه هداية خاصة بالباري سبحانه وتعالى، لا يشركه فيها أحد، الله جل وعلا وحده هو الذي يملك هذه الهداية، وهو الذي يمنحها من يشاء، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذه الهداية ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن تكون لغيره، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا هو الموضوع الذي ضل بسبب طلبه من غير الله هؤلاء المشركون، حيث اعتقدوا أن غير الله يملك الهداية، فطلبوها من هذه الآلهة التي اتخذوها مع الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع الهداية الأخروية، هداية أهل الجنة إلى طريق الجنة، وهداية أهل النار إلى النار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. يدل على هذه الهداية ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ويدل عليها أيضا ما ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهو موضع الشاهد: فوالذي نفسي بيده إن أحدهم لأهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. هداه الله جل وعلا إلى أن يسلك الطريق الذي يوصله إلى محل نعيمه ومستقره في جنات النعيم. كذلك الشأن في أهل النار، عافاني الله وإياكم منها ومن حال أهلها. قال جل وعلا: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إذن هذه الأنواع الأربعة هي التي دل استقراء القرآن على أنها أقسام وأنواع الهداية. نعود إلى محور الحديث، وهو هداية التوفيق والإلهام. قلنا إن هذه الهداية هي حق لله سبحانه وتعالى، لا يشركه في هذا الحق غيره، ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذه الهداية يتلخص في أربعة أمور. أولا، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الهداية حق لله، فهو الذي يهبها من يشاء. الله جل وعلا هو الذي يشاء الهداية لعباده، من شاء منهم لا سواه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ولولا أن الله هدى المهتدي ما كان ليهتدي مهما فعل ومهما تعلم ومهما استعمل من رياضة نفسية ومهما سهر ومهما جاع، لا يمكن أن يهتدي لولا أن الله سبحانه وتعالى هداه. وبالتالي فمن اعتقد أن غير الله جل وعلا يملك هذه الهداية فقد أشرك الشرك الأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب كان ينقل التراب وهو يرتجز بأبيات ابن رواحة رضي الله عنه: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذن الهداية أعني هداية التوفيق من فروع ربوبية الله سبحانه، فكما أن الله ليس له شريك في الخلق والملك والرزق والتدبير، كذلك ليس له شريك في الهداية: الذي خلقني فهو يهدين. الهداية من الله وحده لا شريك له. تأمل في قول الله جل وعلا في سورة يونس: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. كما أن الخلق لله سبحانه وتعالى، فلا أحد يبدع الخلق أو يبدئ الخلق أو يعيده إلا الله، كذلك الهداية. ولذلك عقب هذه الآية بقوله: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي يعني يهتدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إذن كما أن الخلق إنما هو شيء اختص الله سبحانه وتعالى به، كذلك الهداية شيء اختص الله سبحانه وتعالى به. الأمر الثاني أو الضابط الثاني في معتقد أهل السنة والجماعة في شأن الهداية أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الهداية محض فضل من الله ونعمة. الله جل وعلا إذا هدى من هدى فإن ذلك راجع إلى إنعام وفضل منه سبحانه لا شريك له، فليس للعبد حق على الله وليس للعبد حجة على الله، بل لله الحجة البالغة على خلقه أجمعين. فليس الأمر راجعا إلى معاوضة أو مقابلة، قام العبد بشيء فكان حقا على الله أن يهدي هذا العبد مقابلة ومعاوضة، كلا والله، الأمر محض فضل من الكريم سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الأمر الثالث أن هداية الله جل وعلا وتفضله بهذه النعمة راجع إلى علم الله وحكمته، فهو سبحانه يعلم المحل اللائق بنعمته، فتقتضي حكمته وضع هذه النعمة في محلها اللائق بها. نعمة الله جل وعلا لا تتعارض مع علم الله وحكمته، إنما يعطي الله عز وجل هذه النعمة من علم أنه أهل لها وأنه يزكو بها، وإلا فليس الأمر راجعا إلى محض مشيئة الله سبحانه وتعالى. يخطئ خطأ كبيرا من يظن هذا الأمر، إنما الله جل وعلا يعلم من هو المناسب واللائق بهذه النعمة فيعطيه إياها، وهذا هو حقيقة الحكمة. تأمل معي قول الله جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ماذا رد الله عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إذن الله سبحانه يعلم من يناسب أن يوضع فيه هذه النعمة فيضع النعمة حيث تقتضي حكمته سبحانه وتعالى. هذه الأمور الثلاثة جمعها موضع في كتاب الله. تأمل قول الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هو سبحانه لا غيره، الأمر منه وحده لا شريك له. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذا هو الضابط الأول، الهداية من الله راجعة إلى مشيئته. ثانيا قال سبحانه: فضلا من الله ونعمة، الأمر محض تفضل وإنعام من الله جل وعلا، فضلا من الله ونعمة. ثم قال: والله عليم حكيم. هذه المشيئة كانت مقترنة بعلم الله وحكمته، فالله جل وعلا إنما هدى عن علم سبحانه وتعالى، وهذا هو ما تقتضيه الحكمة، والله عليم حكيم. الضابط الرابع أن أهل السنة يعتقدون أن تفضل الله عز وجل بالهداية له وجهان. الوجه الأول أنه يبتدئ بالهداية من شاء، وهذا ما يمكن أن نسميه الهداية الابتدائية، يعني أن لله سبحانه لطيفة يبتدئ بها من يشاء ويوقعها في قلب من أحب فتعود عليه بالهداية، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن الله عز وجل يبتدئ بالهداية من يشاء، يكون الإنسان كافرا وإذا بقلبه يهتدي إلى الحق، أو يكون مبتدعا فيهتدي إلى السنة، أو يكون فاسقا فيهدى إلى الطاعة. النوع الثاني أو الوجه الثاني وهو الهداية اللاحقة، يعني أن من فتح الله عز وجل على قلبه وقذف في قلبه النور والبصيرة فعمل الخير وأقبل على الهدى، فإن الله عز وجل يجازيه على ذلك بأن يهديه إلى حسنة أخرى، فإذا عمل الثانية هداه إلى حسنة ثالثة، وهكذا. إذن هو الذي أنعم ابتداء ثم جاز بعد ذلك بنعم متتالية، لأن ربك شكور سبحانه وتعالى. تأمل في قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى كانت النتيجة فسنيسره لليسرى. إذن هذه الأمور الأربعة تنتظم معتقد أهل السنة والجماعة في موضوع الهداية. وعودا على بدء، هذه الهداية يا رعاك الله إنما هي حق لله عز وجل، لا يجوز أن يعتقد البتة أن غير الله عز وجل يملكها أو يمنحها أو يعطيها من يشاء، الأمر راجع إلى مشيئة الله جل وعلا وحده لا شريك له. فمن اعتقد أن غير الله يهدي فإنه قد وقع في هوة سحيقة من الشرك، وهذا الذي وقع فيه من وقع من عباد القبور من الغلاة في الأولياء والأنبياء والصالحين، فإنهم اعتقدوا فيهم أنهم يكشفون الكروب ويهدون القلوب ويغفرون الذنوب، ولذلك كتبهم وما أسموه بالمصنفات في الكرامات التي يزعمونها لأوليائهم طافحة بهذا المعتقد مع الأسف الشديد، حتى إنك تجد أحدهم يذكر عن نفسه أنه يمكث المدد الطويلة وهو خائف وجل، حريص على قلبه، يخشى أن تكون منه واردة أو شاردة هنا وهناك، فيطلع على قلبه سيده ووليه وشيخه فيسلبه الإيمان، حتى إنهم يذكرون أشياء من المضحكات بل والمبكيات أيضا. قرأت في بعض كتبهم أن أحد هؤلاء سافر، لم يكن في البلدة التي فيها شيخه وسيده، سافر ثم إنه بدأ يفكر في بعض الأمور السيئة، يقول: فما راعني إلا وفردة نعلة شيخي تطير في الهواء حتى أصابتني. نعلة شيخه جاءته عبر الأثير حتى وصلت إليه وضربته حتى يعود إلى رشده، يقول: فتبت ورجعت عما كنت أفكر فيه من هواجس قلبي. نعم، هكذا يعتقدون أن للأولياء قدرة على الاطلاع على ما في القلوب، فشيخه وسيده هو الرقيب وهو المحيط وهو العليم بكل شيء، ولذلك يخاف ويصيبه الوجل الشديد بسبب ذلك. ناهيك عما يعتقدون من أن الهداية بيد الشيخ، يعطيها من يشاء ويسلبها ممن يشاء، فرجاؤهم وخوفهم في شأن الهداية متعلق بهذا الشيخ وهذا الولي وهذا السيد، حتى إنهم قد يلبسونه الخرقة، هذا الثوب المقطع البالي يلبسه إياه، أتدري لما؟ لأجل أن هذا الثوب إذا لبسه فإنه تستقر فيه الهداية وتسكن، أما إذا نزع فإنه ينزع منه الإيمان، لذلك هو حريص على أن يلبس خرقة الشيخ. تجد أنه يعتقد أن شيخه هو الذي لو نظر إليه نظرة إكرام وإسعاد فإنه يسعد، بل بعضهم يعتقد أنه هو لو نظر إلى الشيخ اهتدى وكانت له السعادة التامة. ذكر بعض من كتب في كراماتهم أن أحد هؤلاء السادة والأقطاب كان إذا نظر إلى شيء اهتدى مباشرة بدون تردد، حتى إنه مرة خرج من خلوته فصادف أن مر أمام نظره كلب فنظر إليه، فما كان إلا أن اهتدى الكلب وصار إماما وأصبحت الكلاب تتبعه، والله هذا كلام مكتوب، وأصبحت الكلاب تتبعه، بل أصبح الناس يأتون إليه لتقضى حوائجهم منه، حتى إنهم ذكروا أنه لما مات بكت الكلاب وصاحت وناحت، حتى يقول هكذا: ألهم الله بعضهم فدفنه في قبر، فأصبحت الكلاب تأتي إلى هذا القبر وتعكف عنده. تعجب والله من، لا أقول من عقول تكتب مثل هذا الكلام، لكن من عقول تعتقد صحة هذا الكلام مع الأسف الشديد. ومن يضلل الله فما له من هاد. فهذا عياذا بالله يا إخواني من خذلان الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. ليس الله عز وجل بظلام للعبيد، بل هو العدل الذي لا يظلم تبارك وتعالى، لكنهم أتوا من أنفسهم، استحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم تبين لهم الحق وقامت عليهم الحجة، أتاهم الله العقول والأسماع والأبصار، أنزل الله عز وجل عليهم الكتاب، أرسل إليهم الرسول. لكن ما الذي حصل؟ استحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هؤلاء كذلك. أما الذي يوفقه الله عز وجل إلى أن يسلك الصراط المستقيم بأن يقطع العلائق بالخلائق ويعلق قلبه بالخالق الرازق، إنه حينئذ يهتدي إلى الحق، إذا استمسك بحبل الإيمان والتوحيد والاتباع الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم يهتدي. يجعل الله له فرقانا. القوم أتوا من جهة أنه لم يكن عندهم فرقان، والله جل وعلا يقول إن تتقوا الله ماذا؟ يجعل لكم فرقانا. هذا الفرقان هو الذي يكون به أن تفرق بين الحق والباطل، ترى الصواب فتلتزمه وترى الباطل فتجتنبه. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هؤلاء ما فرقوا ولا فرقوا بين حق الله وحق المخلوق، وبين ما اختص الله به وبين ما يكون له وللمخلوق، جعلوا الأمرين سواء. الرب رب والرسول فعبده حقا، وليس لنا إله ثاني. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. هنا الإشكال وهنا مكمن الخطأ والخلل، أنهم ما كان عندهم فرقان يميزون به بين ما اختص الله عز وجل به وبين ما اختص به المخلوق، وأن هناك شيئا يشترك فيه الخالق والمخلوق كهداية الإرشاد وهداية البيان. إذن يا أيها الموحد احمد الله وسله مزيدا من التوفيق، وسله أن يهديك إلى الحق وأن يثبتك، فوالله إنه لا من أعظم النعم أن يهديك الله إلى الحق وأن يجعل لك فرقانا. ولذلك كان من أنفع الأدعية، بل من أوجب الأدعية عليك، أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. هذه الكلمات العظيمات وهذا الدعاء القيم الذي يقوله المسلم أقل شيء 17 مرة في اليوم والليلة، عليه أن يحسن تأمله وتدبره، وأن يحضر قلبه عندما يتلفظ به اهدنا الصراط المستقيم. هذه الدعوة تتناول الهداية، هداية الدلالة وهداية التوفيق أيضا. تجأر وتلجأ وترفع حاجتك إلى الله صادقا من قلبك أن يوفقك إلى العلم بالحق والتزامه أيضا، لا بد من الأمرين، وإلا فعلمك بالحق فقط دون أن تعمل به لا ينفعك، بل هو حجة عليك. فأنت بحاجة إلى الهداية دائما وأبدا وفي كل وقت. حاجتك إلى الهداية مثل حاجتك إلى النفس، كما أنك بحاجة إلى النفس والهواء في كل لحظة، أنت بحاجة إلى هداية من الله عز وجل في كل لحظة. اهدنا الصراط المستقيم، أنت بحاجة إلى أن تهدى إلى الصراط المستقيم، وبحاجة إلى أن تهدى في الصراط المستقيم، بحاجة إلى أن تهتدي إلى الإسلام، ثم بحاجة إلى أن تهتدي إلى تفاصيل الإسلام والعمل بهذه التفاصيل. ولذا كل خطوة في حياتك أنت بحاجة فيها إلى هداية خاصة. أن تصلي الفريضة أنت بحاجة إلى أن يهديك الله عز وجل إلى ذلك. وكم من الناس ما شاء الله لهم هذه الهداية، اختصك الله عز وجل بها. ثم صلاة السنة الراتبة بعدها، هذه لا يمكن أن تقوم بها إلا إذا كان من الله عز وجل هداية خاصة بها. أرأيت كيف أنك في كل حركة وسكنة بحاجة إلى هداية خاصة من الله سبحانه وتعالى؟ بعض الناس يقول لما ونحن ولله الحمد مسلمون ومصلون ومهتدون ندعو بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، ونكرر دائما هذه الدعوة. ولذلك بعضهم يفسر ذلك بقوله ثبتنا. واعلم يا رعاك الله أن التثبيت هو بعض المعنى لا كله، وإلا فأنت بحاجة إلى أن تهتدي إلى معرفة تفاصيل الحق وتفاصيل ما يكون في الصراط المستقيم، لأن للإسلام وللحق تفاصيل كثيرة وكثير من الناس يجهلها، فأنت بحاجة إلى أن يهديك الله عز وجل إلى العلم بها، ثم أنت بحاجة إلى أن يهديك الله إلى إرادة هذه التفاصيل، وإلا فلو كان في قلبك كسل أو إعراض فإنك لن تلتزم بها. ثم أنت بحاجة إلى إعانة من الله سبحانه وتعالى على القيام بها. ثم أنت بحاجة بعد ذلك إلى هداية من الله لأجل أن تثبت على هذا الخير. ثم أنت بحاجة إلى هداية من الله أن لا يضيع هذا الخير الذي فعلته بأن يحبط بسبب سيئات تأتي منك بعد فعلك هذا الخير. أرأيت كم أنت بحاجة إلى هذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم. يقول الله جل وعلا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأرفع الناس درجة عند الله وأقربهم إليه جل وعلا، أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية، ومع ذلك لا يملك الهداية لأحد، لا يملكها لأحد وهو حي، فكيف يملكها وهو ميت؟ وإذا كان هو لا يملكها لأحد فلا شك أن غيره من باب أولى. بل انتفى في حقه صلى الله عليه وسلم أمران: من اعتقد واستيقن بهما زال عنه كل تعلق بالمخلوقين. الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مالكا للنفع والضر، ومن ذلك الهداية: إنك لا تهدي من أحببت. وهذا ما بينه الله جل وعلا في آيات كثيرة: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما أكثر الناس ولو حرصت، لو اجتهدت ودعوت وبلغت وهديت هداية الإرشاد، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن هو لا يملك صلى الله عليه وسلم هذه الهداية، بل لا يملك لنفسه هو صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وظيفته صلى الله عليه وسلم وواجبه أن يكون داعية إلى الله، رسولا لله، مبلغا عن الله، لا أن يكون هاديا وملهما للقلوب. الأمر الثاني انتفاء علمه صلى الله عليه وسلم بالغيب. قال: وهو أعلم بالمهتدين. من يهتدي ومن لا يهتدي، هذا من علم الغيب الذي اختص الله عز وجل به، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. ولذلك يخطئ خطأ كبيرا من يردد ويطرب: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. اتق الله يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم جعل علم النبي صلى الله عليه وسلم بين الله عز وجل أنه لا يملك شيئا حتى بعض أفراد الغيب، فضلا عن أن يكون محيطا بالعلم أو بعلم الغيب كله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أأنت تؤمن بهذه الآية أو لا تؤمن؟ إن كنت تؤمن بها سقط قولك واعتقادك، وإن كنت لا تؤمن بها ولا تصدق بها فقد كفرت عياذا بالله. إذن انتفى في حق النبي صلى الله عليه وسلم القدرة على الهداية، وانتفى في حقه علم الغيب، ومن ذلك العلم بالمهتدين. ولذلك تأمل معي ما سيأتي إن شاء الله الكلام عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يملك الهداية لكان أعطاها لعمه أبي طالب. تدري من عمه أبو طالب؟ عمه أبو طالب هو الذي أحاطه ورباه منذ أن كان عمره 8 سنوات، وإلى بعد مرور 8 سنوات من البعثة أو أكثر وهو يحوطه وينتصر له ويغضب له، حتى إنه كان يفديه بنفسه وماله وولده، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. عاد الناس كلهم لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلي وأصيب بما أصيب من المصائب والنكبات، ودخل معه الشعب، وجاع معه أيضا صلى الله عليه وسلم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك الهداية لأعطاه إياها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه في كل وقت في حياته باستمرار إلى آخر لحظات حياته كما سيأتي معنا إن شاء الله، وهو يدعوه ويكرر عليه ويتخذ الأساليب المتنوعة لذلك، ومع ذلك ما استطاع أن يهديه. فلما مات استغفر له، فلم يغفر الله له، بل نهاه الله عن أن يستغفر له. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من شأن الهداية شيء. والأمر الثاني أنه انتفى في حقه علم الغيب وهو أعلم بالمهتدين. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لا توقف عن هذا الاجتهاد في دعوة أبي طالب. إن كان يعلم ما في اللوح المحفوظ، إن كان يعلم أنه سبق في تقدير الله أن أبا طالب لن يهتدي، فما حاجته إلى هذا البذل وهذا الاجتهاد العظيم؟ إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمل ويرجو أن يهديه الله، أليس كذلك؟ وهذا دليل أيضا على أنه ليس له من الأمر شيء، وبالتالي تنقطع العلائق من الخلائق وتتعلق بالواحد الخالق الرازق. هذا شأن الموحدين، هذا شأن الموفقين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكمل الباب في درس غد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم إن هداية الإلهام مختصة بالله وحده، ومن اعتقد أن غيره مشارك له فيها فقد أشرك الشرك الأكبر، ما هو وجه كونه مشركا شركا أكبر؟ لو اعتقد إنسان أن غير الله عز وجل يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت، ما حكمه؟ مشرك شركا أكبر. لأن حقيقة الشرك ما هي؟ أن يجعل مع الله عز وجل مشارك فيما يختص به. فكما قلت في شأن الخلق والرزق والتدبير، قل أيضا في شأن هداية التوفيق. بعض الناس إذا نصح بأمر فيه خير كالصلاة يقول الله لم يهدني بعد، فإذا هداني فسأصلي، ويقول والله يهدي من يشاء. هذا السؤال متعلق بموضوع الإضلال. موضوع الإضلال موضوع واسع، والوقت ضاق عن أن نتكلم عنه بعد الكلام عن موضوع الهداية. هذا الإنسان أو غيره ممن ضل عن الحق في أصل الدين أو في فرعه، فإنه أتي من جهة أن إضلال الله عز وجل له عقوبة لترك ما أمر الله عز وجل به، وعقوبة على فعل ما نهى الله جل وعلا عنه. أهل السنة يعتقدون أن الإضلال عقوبة، وإيقاع العقوبة في محلها عدل، والعدل محمود غير مذموم. فهذا الذي ضل عن الحق أضله الله عز وجل لأنه عاقبه على ما صدر منه،